شخص مضطرب من بيت التنميه العقاري وبعد الانتهاء من العماره في اجرها بمبلغ يسدد منه قسط البنك والباقي ينتفع بها، فهل عليه زكاه في الايجار كاملا ام في الباقي من الايجار بعد تسديد البنك ام ليس عليه شيء لكونه عليه دين من البنك؟ اذا سدد الى اجر الانسان حين غسله او حين غسله بناء من البنك او بناء من المال وعليه ديون فكيف عليه؟ فعليه ان يزكي المال لم يجد من التأجير الى اداء الحق ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك او غير البنك، هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول ان الدين يمنع الزكاه في تقديم البدايه لانه لانها مواساه فلا يواسي عن مال قد طاب له الدين، ولكن هذا راي يقابل النصوص ويخالفها من الظاهر، فلهذا الصواب انه لا يعتبر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله الى الناس لاهل الزكاه، وما كانوا يسالونهم هل عليهم ديون، فكانوا ياخذون الاموال ياخذون الزكاه من الاموال لغير سؤال لصاحب المال من غنم او ابل او زروع او كلاب، يقولون الزكاه ولا يسالون هل عليه دين ام ليس عليه دين، ولو كانت تجمع الزكاه لسال العالم والامر ان يسال عليه الصلاه والسلام. فالصواب انه لا يمنع البن، لا يمنع فاذا اجر عماره او بنه التي للبيت فيها دين، اذا اجرها بمئه الف مثلا ثم حال الحمد على هذا الاجره قبل ان يبيع الدين قبل ان يبيع البيت قبل ان يصليها فان عليه زكاه. اما ان اوفى الدين الذي عليه او انقطع بحاجاته قبل ان يتم الحول فلا زكاه عليه. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يامر الناس عند قرب الحول ان يبادروا بالديون التي عليهم قبل وجود الزكاه حتى يخلصوا الديون قبل الزكاه، فان اوفى قبل الحول من الحول مثلا في رمضان واوفى ديونه في رجب او شعبان حتى يصف ما عليه من الديون قد احسن من غير اتباعه. اما اذا حلت الزكاه وقيل باع لم يوفى فانه لم يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى المال الذي عليه، والدين يوفى من المال الباقي وما يستقبل من المال من اجل غيره. كل خسر عليه 150 الزكاه على من ولم يستطيع وفاءها او الدين وجدها صاحبها لم يستوفيها لكن ما اللي عندك من الآلاف ديون من قرض الآلاف أو أكثر، لكن ما اللي عندك لكن عندك تجارة أو عندك إبل حال عليها الحول أو غنم حال عليها الحول يكفيها وتدفع منه يبقى في بنها حتى تؤدي. فماذا عن الزكاة في الدين؟ ممكن تدفع عن صاحب اليهود التي يعني إذا كنت بريئا يكفيهم من قبل الزكاة. لو واحد أخذ بالرأي لأخذ يقول ما في هذا. ليس بصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.